يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. الحمد لله، الحمد لله أن بلغنا هذا الشهر الكريم، الحمد لله الذي بلغنا صيامه وقيامه، الحمد لله رب العالمين على كل شيء من الخيرات، ونحمده على كل أمر اختاره لنا رب الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد إخوتي عباد الله، نكمل المسير على طريق الجنة، الجنة الجميلة، وكفاية الجنة بتستنى أهل الإيمان وبتتمنى. فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا يخطر أبدا في قلب لله المنة. وكفاية في الجنة إلهي أنظر أنواره أتمنى. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ بعد ما أكلنا بالأمس، ما تيجي النهاردة نشرب، بس مش هنقعد يوم لحد ما ناكل، لكن أقصد إن الأكل محتاج شرب عشان الواحد ما يزورش، عشان الواحد كده يمشي الأكل عنده كده ويسر ويمري. أسأل الله أن يعطينا وإياكم الصحة والعافية. شراب أهل الجنة موضوع حديثنا، شراب أهل الجنة إلى جانب الكثير من الطعام، سيتوفر لأهل الجنة أنواع الشراب اللذيذ، أنواع من خمر ومن لبن ومن عسل ومن ماء، وهو ليس مثل شراب الأرض، بل الله جل وعلا يسقينا الشراب الطهور. اسمع ماذا يقول الله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثاني اسم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ده بيعمل ايه ده يا شيخ؟ ده بيطهر الانسان، يعمل على تطهير الانسان، طهارة معنوية وطهارة حسية. يطهر الإنسان من الحسد، يطهر الإنسان من الحقد، يطهر الإنسان من الغل والأذى، يطهر الإنسان من سائر الأخلاق الرديئة، وينظف جسم الإنسان وعقل الإنسان ونفس الإنسان. وتتصور إن أكثر أنواع الشراب في الجنة الخمرة؟ يعني ده الخمرة دي ما شاء الله كثيرة جدا، فالمؤمنون سيشربون منها. شوف ربنا بيقول ايه: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. خلي بالك، الخمر جارية، جارية من نبع لا ينقطع، الخمر جارية من نبع لا ينقطع، حتى إنك بتشرب ويسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، والرحيق المختوم كما يكون في السرون هو من أسماء الخمر. الرحيق المختوم ده، الرحيق يقول المفسرون هو من أسماء الخمر. الله جل وعلا يسقينا أيضا هذا الرحيق، أو يسقينا بإذن الله الشراب في الجنة ممتزج بالزنجبيل، وكان عند العرب يمدح جدا الشراب إذا مزجوه بالزنجبيل. ربنا بيقول إيه في الكتاب الكريم: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يعني الكأس جميلة جدا، تشرب كده وتستمتع. ويخبرنا القرآن العظيم عن خمر الجنة فيقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. القرآن بشجعنا على الطعام والشراب في الجنة كثيرا ما قال كلوا واشربوا إيه؟ هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني أنت لما تصوم ما تزعلش، ربنا هيعوضك. لما تحرم نفسك من الشراب الحرام ما تزعلش، ربنا هيعطيك. حتى لو قل عندك الثمر سواء كان طعام ولا شراب ربنا يعطيك. وبعدين خلي بالك لما بتيجي تشرب يعطيك الله أنواع كثيرة جدا، وإذا شربت مرة تجده أطعم من المرة التي تليها أو التي تسبقها. مثلا عندك التسنيم، عندك الزنجبيل، عندك السلسبيل، وبتسقى في الأواني. طب إيه الآنية أو إيه هي الأشياء اللي بتشرب فيها؟ أول حاجة آنية. آنية ربنا يقول سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني آنية من الأشياء التي تشرب بها في الجنة تسمى آنية. وأقواب وقوارير هي قارورة الدنيا تصنع من الزجاج لتكون شفافة جميلة. القارورة أصلا بتصنع من الزجاج لكنها في الجنة من الفضة لكنها شفافة. شفاف يعني شوف أنت الزجاج بيبقى شفاف إزاي. قارورة الفضة شفافة في الجنة، شفافة في الجنة. الصحاف، الصحاف ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صحاف الجنة مصنعة عند الله سبحانه وتعالى. جميلة الجنة يا أخوان. يعني تخيل إن هذا الشراب الذي أعده الله سبحانه وتعالى تجده أمامك يجري به، تجري به الأنهار، تجري بها الأنهار. الخمرة تجدها في نهر، خلي بالك في نهر من غير أن يكون له شواطئ، ما فيش فيه شواطئ من بتوع الدنيا، إنما حافة اللؤلؤ وغيرها من هذه الأشياء، أو حصباءها اللؤلؤ والحافات من الياقوت وغيرها. الله جل وعلا وصف أنهار الجنة بوصف جميل. كلما قرأت الآية تستشعر كده إنك بتتخيل شيء مش ممكن أبدا تتصوره. قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. أنهار من الماء الغير آسن تاخد شرب بس، شرب بس. إيه المية دي؟ يعني إيه المية دي اللي تاخد منها الشرب لا تضمأ بعدها أبدا؟ نهر العسل ده، ما هذا الجمال؟ نهر من العسل ونهر من الخمر ونهر من الماء ونهر من اللبن لم يتغير طعمه، ثم تشرب في هذه الأواني المصنعة عند الله سبحانه وتعالى. من الناس من يشربون هذا الشراب الجميل بيد الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يسقيهم الله سبحانه وتعالى في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما رأيك نعد العدة لهذه الجنة الجميلة؟ فاصبر على ما أنت عليه إن تأخرت زوجك، ما احنا عاوزين ناخد من نعيم الجنة شيء ينفعنا في حياتنا. إذا جئت في وقت الإفطار أو في وقت العشاء والزوجة تأخرت في صنع شراب لك أنت تحبه، تأخرت في العرق سوس، اتأخرت يا عم في إنها تعمل لك التمر، اتأخرت في إنها تجيب لك الشيء اللي أنت بتحبه والشراب اللي أنت بتحبه، تمر هندي أو غيره، اصبر شوية على هذا الأمر. كذلك أيضا يا أخت الإسلام، جوزك الزوج لم يأتي لك بالفستق والبندق واليميش، ما تقولوش يميش يا ندامة على الحب ولا طلش، اصبر عليه، اصبر. ده انت شايف اللي في الجنة فيها ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الله أعلم كيف يأتي بالمال وكيف يتحرك وما الذي يحدث له من أهوال. عاوزين نيجي كده في سلامة، حتى لو هنشرب شوية مية بس، حتى لو هناكل عيش بدق أو ملح كده يا شيخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبري يا أختي، اصبري حتى تصلي إلى ما نراه الآن في الجنة. وكذلك أيضا بالنسبة للزوج، لو معاك برضو يعني افتح الباب شوية، يعني مش ضروري كده مقفل عليه، حاول لو معاك، لكن الأمر ده يعلمه الله، وكل هذه الأمور تحكمها التقوى. يلا نشتغل للجنة، يلا نعمل لهذا النعيم، تعالوا بقى ناكل الأكل اللي ما يتعبناش، ونشرب الشراب اللي يخرج علينا مسك مسك في رشح، كما قال الله سبحانه وتعالى وكما علمنا الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب قلبي، أيها الأخ الطيب والأب الكريم والأم الطيبة والأخت الطاهرة، جنة الله تنتظرنا، جنة الله حقا كفاية، وهي حديث يعني النفس ترتاح له، النفس ترتاح له، والقلب يطمئن، لأننا نرى أن أهوال الدنيا ستنتهي حين ندخل الجنة، وأن متاعب الدنيا ستنسى حين نرتاح في الجنة، حتى نعيم الدنيا سنشعر أنه ضئيل إذا قورن بنعيم الجنة. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. وغدا لنا لقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم برنامج الأدعية، حمل على تليفونك برنامج الأدعية، واللي هتلاقي فيه